برضو حناكل ولا يبقاش لنا ايه؟ فضلات. لكن لما خد الشيطان قال له لا كل من دي كل بطنه كركبت، ابتدأ تيجي له فضلات، الفضلات بقى طلعت الريح والشيء اللي عايز يتغوط بيه بقت حاجة صعبة قوي، ام بقى يجيب من ورا الشجر ويقعد يدار الايه. فتعلم ان كل مخالفة لامر الله تظهر عورات الانسان، فمن اراد ان لا تكون له عورة فله افعل افعل، ما تفعلش ما تفعل. وبعدين نصحه وقال له يا ادم انه عدو لك ولزوجك، فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك، اوعى يوسوس لك عشان هيخرجك من الجنة اللي انت فيه. قال له ايه؟ فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما، مين هو ومين؟ هو وحواء مش كده؟ فلا يخرجنكما من الجنة اثنين فتشقى. كان الاصول فتشقى، قال لك لا فتشقى. فكأن هذه الآية رمز لأن كفاح الحياة ومشقتها يجب أن يكون على مين؟ على الرجل والمرأة، يسموها ست بيت، قاعدة تدير البيت وتحمل الذرية وترعاهم هم أطفال وتأكلهم وتعمل لهم كل حاجة. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى عامل لكل واحد إيه؟ عامل لكل واحد مهمة. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه، ولا نساء من نساء، لأن الشاعر حتى إيه؟ وما أدري ولست إخوال أدري أقوم آل حصن أم نساء، فجاب الكون مقابل المين؟ كل نساء. ولا تلمزوا أنفسكم، تلمزوا أنفسكم ولا تلمزوا غيركم؟ هو الإنسان حيعيب نفسه؟ طب اللمز لعيبه، الإنسان حيعيب نفسه ولا حيغيب واحد تاني؟ قال لك لأنك أنت لما تلمز غيرك تجري الناس على أن يلمزوك أنت راح، فلما تلمز واحد يبقى ده يجرأ الناس على أنها تلمز، يبقى لا تلمزوا إيه؟ أنفسكم. وذلك الوقت لما تدخلوا بيت سلموا على أنفسكم، هو أنا بسلم على نفسي؟ ده أنا بسلم على اللي في البيت مش كده؟ أم قال لك لأن اللي في البيت من ده لما تقول له السلام عليكم يوم يقول لك إيه؟ يبقى رد السلام إليك ولا لا؟ يبقى أنت بتسلم عليه على إيه؟ على نفسك. نعم. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، تنابزوا بالألقاب، النبز معناه الترك، ومعنى الترك إيه؟ فيه اسم يبقى اسم، وفيه لقب وفيه كنية. مثلا واحد اسمه محمد وبعدين لما يخلف ولد يقوله أحمد، يقوله يا أبو أحمد، يبقى اسم محمد وكنيته إيه؟ أبو أحمد. وبعدين إنسان فاضل كده يقول لك ايه؟ نور الدين، الله بقى لقب له، يبقى الكنية فيها اب او ام خلاص، واللقب مش برفعة او بضعة. واحد يسموه مثلا سليمان بطة مثلا، الله، يبقى اللقب فيه حطة شوية، انما هو يكره الاسم ده ما تقولولوش، ما تنبزوش بالالقاب، ما تجيبش لقب. هي برضو اللي حصلت لمين؟ لستنا عائشة لما قالت لصفية يا يهودية، الله، لما تجيب له حاجة هو ينفر أن تقولها، ما يصحش تقولها. ليه؟ لأن دي يهيب فيه غرائز الغضب عليك، لأن لو كنت بتحترم كنت تجيب له بأحب الأسماء إليه، تشوف من أحب الأسماء إليه تقدر تقولها. ولذلك قالوا في الفقهاء إذا واحد أذنب ذنب ثم تاب منه خلاص إياك أن تذكره بذنبه. واحد كان بيشرب خمر والناس وشكروا بيدخل ويقول لك، وبعدين تاب خلاص وبقى كويس قوي، اللي يقول له يا خمور جاي يبقى قذف فيه. ليه؟ لأن بقى أصبح لقبا مكروها له. اللي بيلعب قمار وبعدين تاب عن القمار تقول له يا أمرتي، اوعى تقول له يا أمرتي، خلاص ما دام تاب واستقام انتهى. فاليهودية اللي هي صفية أسلمت، ما كانش صح ان اقول لها ايه؟ يا يهودية. ولا تنابزوا بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. الله تجيب له حاجة وحشة بعد ما اسلم تذكره ليه بالماضي السيء، ما يصحش تذكره بالايه؟ بالماضي السيء، لانه ايه؟ يكره هذا الايه؟ هذا اللقب. ولذلك ادعوا الناس باحب الاسماء اليهم. نعم. ولا تنابزوا بالألقاب. بئس الاسم اللي هو حجب له اللي فيه عيب بعد أن آمن هيبقى صفة وحشة. ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب عن ذلك فأولئك هم الظالمون، لأن من حق صاحب الذنب إذا تاب عنه أن لا يذكر به، وإلا يبقى تذكيره به كبت لإيه؟ لعجلته ولمشاعره ولأرمانه تشتقلها له خلاص. نعم.